فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: رجل صائم اغتسل وبسبب قوة ضغط الماء دخل الماء إلى جوفه من غير اختياري، فهل عليه إثم؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج عليه وليس عليه قضاء، لكونه لم يتعمد ذلك، فهو في حكم المكره والناسي، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: ما حكم من ينام طوال نهار رمضان؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: صيامه مجزئ تبرأ به الذمة، ولكنه ناقص جدا ومخالف لمقصود الشرع في الصيام، ولكن إن نام عن الصلاة فهو محرم، والله أعلم. سنن. من السنة دعاء معين فقط بعد شرب اللبن، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فقه رمضان.